الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. عرفنا السلب اللي هو النفي، يعني ان صفتها كذا وكذا وانها ليست بكذا وليست بكذا. وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد اخبرت النصوص انها تعرج وتصعد من سماء الى سماء، وانها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها. فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. واضح؟ فهنا يقول المثل الثاني اللي هو الروح. عرفنا أن المؤلف أخبر أنه سيذكر مثلين مضروبين يستخلص من خلال ضربه لهما أنه لا يلزم من الاتفاق يعني في الأسماء التماثل في الصفة. فالمثل الأول هو الجنة، والثاني الروح. فهنا يتكلم عن الروح، فيقول الروح التي فينا وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، لها صفات ثابتة لها وصفات سلبية يعني منفية عنها. فذكر من صفاتها أنها تعرج وتصعد، تعرج الملائكة والروح، يعني ماشي على تفسير الروح أنها تلك الروح التي في البدن، وأنها تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. في أحاديث النوم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائم يعني تصعد روحه إلى الله تعالى، ثم يعني إذا شاء أن يقبضه أبقى الله تعالى الروح عنده، وإذا شاء أن يحييه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وورد أن الأرواح أرواح المؤمنين تسجد يعني تحت عرش الله سبحانه وتعالى، وأنها تقبض من البدن. قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وأنها تسل كما تسل الشعرة من العجين. هذه روح المؤمن، وروح الكافر يعني أو الفاجر تسل كما روح المؤمن. ووصفت أيضا في الحديث أنها تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وروح الفاجر كما ينزع السفود من الصوف المبلول، الشوك يعني ينزع من الصوف وكذا، وأنها تسل كما تسل الشعرة من العجين. فإذا الروح لها صفات يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الناس مضطربون في الروح، فناس قالوا إن الروح هي البدن، إن الروح هي البدن، وناس قالوا إن الروح هي قال صفة يجعلونها جزءا من البدن. ناس قالوا الروح هي البدن، أو أن نفس إما أنها نفس البدن، أو أنها جزء من البدن، أو أنها صفة من صفات البدن، وإما أنها صفة من صفات البدن. بعضهم قال هي النفس أو الريح الذي يتردد في البدن، وناس قالوا هي الحياة والمزاج وكذا، وغير ذلك من الأقوال التي قالوها في الروح وخاضوا في الروح، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالصواب في ما يتعلق يعني بماهية الروح وحقيقة الروح وكذا أن نتوقف عندما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من يعني ذكر للروح، يعني كما ذكر هنا شيخ الإسلام أن الروح يعني تصعد إلى الله تعالى وأن ترجع إلى البدن متى ما شاء الله ردها إليه، وأن الأرواح يعني تنفخ في الأبدان يوم القيامة، وأن الروح تسل من البدن كسل الشعرة من العجين أو القطرة من في السقاء إلى يعني غير ذلك مما ورد في صفتها، ونمسك عما زاد عن هذا يعني ولا نخوض فيها بغير دليل وبغير برهان. يقول: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة، طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. كل بعض الفلاسفة يصفون الروح بالصفات التي يصفون بها واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى. عرفنا أن هناك موجود واجب الوجود وموجود ممكن الوجود. الموجود الواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد، ولم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء. فهذا الوجود الواجب وهو وجود الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود. والموجود الممكن هو الذي يحتاج إلى موجد يوجده، والموجود الممكن أيضا كان مسبوقا بعدم، سبق بالعدم. فهذا الوجود الممكن. فيقول الفلاسفة أصلا عندما يصفون واجب الوجود الذي هو الله سبحانه وتعالى يصفونه بصفات هي في الحقيقة صفات ممتنع الوجود وليس واجب الوجود، يعني كما وهذا مر بنا هذا الكلام، يعني أنهم يقولون عن الله سبحانه وتعالى الذي هو واجب الوجود يصفونه صفات لا توجد إلا في الممتنعات، أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا وليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا. ففي النهاية يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الممتنعات، يعني صفة شيء ممتنع. فقال إنهم يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، يعني بما يصفون به الله سبحانه وتعالى، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني الصفات هذه في الحقيقة لا يوصف بها إلا ممتنع الوجود. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه. الفلاسفة يقولون عن الروح لا هي داخل البدن ولا هي خارج البدن، ولا مباينة له ولا مداخلة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ماشي، ولا متحركة ولا ساكنة. فينفون الشيء وينفون يعني ضده. يقول ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، ولا هي جسم ولا عرض. طيب مصطلح الجسم والعرض يعني يعني باختصار ويأتي توضيحه أكثر لاحقا إن شاء الله، إن الجسم اللي هو ما يقوم يعني بنفسه، والعرض اللي هو ما يقوم بغيره. العرض اللي هو زي الصفات، يعني مثلا زي الحياة والعلم والقدرة وكذا، هذه أعراض لأنها لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى متصف بها يعني. فالجسم اللي هو ما يقوم بنفسه، والعرض اللي هو ما يقوم بغيره، يعني واضح. وبعدين في عندهم الجسم هذا يعني مركب من جواهر، الجواهر الجوهر اللي هو الذي لا يقبل يعني الانقسام أو فالجسم يقبل أن ينقسم إلى جواهر. فعندهم مصطلح الجوهر والجسم والعرض. الجوهر برضو يقوم بنفسه والجسم يقوم بنفسه، بس الفرق بين الجسم والجوهر أن الجوهر يعني غير مركب من أجزاء، والجسم مركب من أجزاء. يعني ممكن الجسم يكون مركبا من من أجزاء، لكن الجوهر غير مركب. والعرض، العرض اللي هو ما يقوم يعني بجسم أو يقوم بجوهر، يعني العرض اللي هو زي الصفات يعني. واضح؟ فده باختصار يعني تقسيمات الفلاسفة يعني للموجودات. واضح ولا نعيدها؟ نعم. الجوهر اللي هو يعني يقوم بنفسه ولا يقبل الانقسام، والجسم يقوم بنفسه لكنه يعني مركب من أجزاء، وبعدين العرض اللي هو ما يقوم بغيره اللي هو زي الصفات يعني، ان هي ليست قائمة بنفسها يعني، يعني الأمانة والكرم والجود وهذه أشياء يعني ليست جسما يعني قائما بنفسه، وإنما الأمانة توجد قائمة بشخص أمين يعني، فجسم الإنسان الأمين هذا الجسم تقوم به الأعراض اللي هي الأمانة والكرم، يعني إنسان جسم لأنه مركب من أجزاء، وبعدين جسم الإنسان هذا تجده متصفا بصفات الأمانة والكرم والوفاء وكذا، هذه أعراض يعني تقوم بالجسم وكذا إلى آخره. فما يجوا عند الروح فيقول لك الروح يعني لا هي جسم ولا عرض، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. يقولون أيضا عن الروح، وهذا من خوضهم يعني بالباطل في موضوع الروح، فيقولون إن الروح لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، في الخارج اللي هو خارج الأذهان، يعني في حقيقة موجودة في الأذهان وحقيقة موجودة في الخارج. يقولون إن الروح لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، الكلية المطلقة، واضح؟ اللي هي الكليات المطلقة اللي هي تكون في الأذهان، الأشياء اللي تكون مجرد يعني تصورات في الأذهان بس لا وجود لها في الخارج. فيقولون إن الروح تدرك الأمور الكلية المطلقة بس. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. يقولون أيضا إن الروح لا هي داخل العالم ولا هي خارج العالم، ولا هي مباينة له، يعني لا هي منفصلة عن العالم ولا هي مداخلة له. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. فدي طريقة الفلاسفة، أنهم يقولون أن الجسم لا يقبل إشارة حسية، مع أن يقولون الروح لا تقبل الإشارة الحسية، وفي الحقيقة الجسم عند الفلاسفة الجسم يقبل الإشارة الحسية. يمكن نعيد العبارة هنا، يعني مفروض تكون يعني مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، لكن هم يقولون أن الروح لا تقبل الإشارة الحسية، فمع أن الجسم يقبل الإشارة الحسية ومع ذلك يقولون الروح لا تقبل الإشارة الحسية. فالخلاصة يعني أنهم يصفون الروح بصفات يعني كما ذكر أنها لا توجد إلا في المعدومات والممتنعات، يصفون الروح بصفات لا يمكن توفر هذه الصفات، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا جسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا، هذه الصفات كلها يعني لا تكون إلا في معدومات أو ممتنعات، في معدومات أو ممتنعات التي تلحق الروح بالمعدوم وبالممتنع. الشيء المعدوم له عكس الموجود، والمعدوم هذا كما ذكرنا يعني هناك معدوم ممكن الوجود ومعدوم يمتنع وجوده، المعدومات اللي هي غير موجودة، في المعدومات نوعان كما مر بنا، هناك معدومات يمكن أن توجد زي يقولون بحر من زئبق أو كذا، يعني شيء معدوم ليس موجودا حاليا لكن يمكن أن يوجد، وهناك معدومات يعني ممتنعة الوجود، يستحيل أن توجد، كاجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وكذا إلى آخره. فهم وصفوا الروح بالصفات التي تلحقها بالمعدومات وتلحقها بالممتنعات. قال: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن. إذا قيل لهم: طيب الآن الروح هذه موجودة وأنتم وصفتموها بصفات، يعني العلم الضروري، العقل يعلم علما ضروريا أنه يعني يمتنع وجود موجود بهذه الصفات، فكيف تصفون الروح بهذه الصفات وضرورة العقل تقول إن هذه الصفات لشيء ممتنع أو شيء معدوم، لا يمكن أن يكون هذا موجودا مع أن الروح موجودة؟ قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. فإذا ناقشت الفلاسفة تقول: كيف تصفون الروح بصفات المعدومات والممتنعات؟ يقول لك: لا، الصفات هذه صفات لموجود. يقول لك: بدليل أن الكليات ممكنة وموجودة، كليات اللي هي المعاني الكلية، يعني زي مثلا قال لك مثلا كلمة إنسان كمعنى كلي، يعني ليس معينا في زيد أو عمرو، هذا تخصيص يعني في كلي اللي هو العام، هذا إنسان صفة عامة. هل يمكن أن يوجد إنسان وليس شخصا معينا زيدا ولا عمرا ولا معنى الإنسان أو معنى الإنسانية يعني بصفة عامة؟ فهذا كلي موجود في الأذهان، لكن خارج الأذهان يوجد أشخاص معينون، أفراد الإنسان، لكن المعنى الكلي للإنسان هذا معنى في الأذهان وكذا. وكذلك المعاني اللي هي زي مثلا الأمانة والكرم وكذا إلى آخره، يعني إذا نظرت إليها يعني لا على أنها شخص أمين أو غير موجودة في أعيان أو أعراض، غير يعني إذا نظرت إليها نظرة يعني مجردة عن الأعيان المتصفين بها وكذا. فيقول لك يعني كما أن هذه المعاني الكلية توجد في الأذهان ولا يشار إليها، فكذلك الروح، فيقول لك الروح كذلك هي من تلك المعاني الكلية التي يعني لا يشار إليها. قال: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان. واضح؟ وغفلوا عن أن الكليات هذه توجد في الأذهان لا توجد في العيان، العيان يعني في المشاهد المحسوس، مع أن الروح هي يعني عين موجودة وليست وليست معنى كليا في الأذهان. يعني هم جعلوا الروح الآن خلوها معاني في الأذهان لا وجود لا حقيقة لها خارج الأذهان بهذه الطريقة. قال: فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ، مبدأ الخلق، وفي المعاد يعني في يعني اليوم الآخر، يعتمدون على هذه الخيالات. طيب بالنسبة للمبدأ، بالنسبة للمبدأ الفلاسفة يقولون إن إن العالم، يقولون بقدم العالم، يعني من ضلالات الفلاسفة أنه الفلاسفة المشاؤون أرسطو وأتباعه كذا يقول العالم قديم. طيب العالم عندهم اللي هو هذه المخلوقات الموجودة قديمة، يعني لم تسبق بعدم، يقول لك السماوات والأرض وهذه المخلوقات يعني قديمة لم تسبق بعدم، ما كانت عدما وأوجدت، هي قديمة. طيب لماذا؟ يقول لك يعني لأن هم يسمون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقول، يقول العلة الفاعلة، فيقول لك العلة الفاعلة اللي هو الله سبحانه وتعالى قديم، والعلة اللي هي زي السبب إذا وجد السبب وجد الإيه المسبب، لو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني زي ما تعرف السبب والعلة. فيقول لك طالما وجد الله سبحانه وتعالى لابد يوجد الإيه المعلول اللي هو المخلوق. فيقولون إن الله تعالى قديم، بالتالي الإيه العالم الموجود هذا قديم. يقولون السماوات والأرض والكون هذا يعني لم يكن عدما ووجد، تعالى الله عما يقولون. فهذا يؤدي بهم إلى الإلحاد، لأنهم ينكرون أن يكون الله تعالى خلق العالم وأوجده من الإيه العدم. طبعا هنا يعني لو توقفنا عند هذه النقطة، يعني موضوع مذهب الفلاسفة في المبدأ، طبعا هنا شيخ الإسلام رحمه الله دايما يرد عليهم في معتقدهم في المبدأ ومعتقدهم في المعاد. بعض يعني المنحرفين من يعني يعادي شيخ الإسلام أو كذا ينسب إليه أنه يقول بقول الفلاسفة وأنه يقول بقدم العالم وكذا، الشيخ الإسلام بريء من هذا الكلام، وإنما يعني لم يفهموا كلام شيخ الإسلام على وجهه. كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. الله تعالى من صفته أنه الخلاق العليم وأنه يخلق ما يشاء، ولم يكن الله تعالى معطلا عن صفة الخلق في وقت من الأوقات. الله تعالى منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني إن العالم الموجود المنظور المرئي يعني المعلوم بالنسبة لنا هذا لابد أنه كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى. ليس هناك مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك يعني الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، والمخلوقات هي ما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات ما منها مخلوق إلا وكان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، كان عدما وأوجده الله. الله سبحانه وتعالى قديم، وصفات الله سبحانه وتعالى الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. فعندما نقول الله تعالى قديم فصفة الله تعالى قديمة، لكن قبل هذا المخلوق خلق الله تعالى مخلوقا قبله، والمخلوق اللي قبله خلق الله مخلوقا قبله، وهكذا. فيعني منذ الأزل والله تعالى يخلق ما يشاء، فكل مخلوق معين إذا نظرت إلى مخلوق بعينه فهو كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن جنس المخلوقات فالله يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء. في كل وقت كان هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن كل مخلوق معين فإنه كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه من العدم. كل مخلوق معين كان عدما وأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن المخلوق قبله مخلوق والمخلوق قبله مخلوق، لأن الله تعالى منذ الأزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يكن عز وجل يعني معطلا عن صفة الخلق والإيجاد وكذا. واضح؟ فإذا الفرق هنا إن يعني إن هناك يعني فرق بين قول الفلاسفة يقولون قدم العالم المعين الموجود، وبين الكلام عن جنس المخلوقات أو نوع المخلوقات. فشيخ الإسلام يتكلم عن نوع المخلوقات، أن الله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء، لكن أي مخلوق معين فهو يقول إنه كان عدما وأوجده الله. لكن الفلاسفة يقولون إن هذه المخلوقات المعينة الموجودة لم تكن عدما، هي يعني خلق هذا العالم الموجود المنظور المعلوم بالنسبة لنا. يقولون إن هذا العالم نفسه قديم، لماذا؟ لأنه معلول، والله تعالى يعني يسمون الله تعالى العلة، إذا وجدت العلة وجد المعلول، فيبقى هذا العالم قديم. فيصلون إلى إنكار أن يكون الله تعالى خلق هذا الخلق وخلق هذا الكون. فإذا هم لهم خيالات تتعلق بالمبدأ، ولهم خيالات الفلاسفة أيضا تتعلق بالمعاد، من جهة المعاد اليوم الآخر وكذا، يجعلونه كله عبارة عن معاني كلية في الأذهان كذا لا حقيقة لها. يعني المعاد يصبح عندهم مجرد يعني أفكار في الأذهان كذا، لكن لا وجود لها ولا حقيقة لها خارج الأذهان. يجعلون اليوم الآخر وما فيه كلها عبارة عن رموز وكذا. فهذا كلام الفلاسفة. بعض المنتسبين إلى الفرق الإسلامية وافقوهم في بعض الجزئيات، يعني زي المعتزلة مثلا وافقوهم في إنكار الميزان، إنكار قوة الميزان بمعنى العدل مش عارف كذا، ليس ميزانا حسيا حقيقيا له كفتان كما ورد في الآيات وكذا، فيبدأون إيه يعني يسلكون طريقة الباطنية. بعض الفرق وافقتهم في بعض أمور المعاد، لكن أصل المعاد بجميع تفاصيله عند الفلاسفة كله يجعلونه إيه خيالات ومعان في الأذهان لا حقيقة لها في الخارج، فيؤدي بهم إلى إنكار المعاد وإنكار البعث. قال: فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. قال: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. ماشي. وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب، أو لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. فيقول هنا الآن نتكلم عن الفلاسفة وطرائقهم في الروح، فيقول يعني إنهم إيه يعني فيهم مثبتة ونفاة، بعضهم جعل الروح جسما من الأجسام، من جنس هذه الأجسام المشاهدة، وبعضهم لا يعرف الروح إلا بالسلوب يعني بالنفس، أن الروح إذا قيل له ما هي الروح فيقول لك هي ليست بكذا وليست كذا وليست كذا، فيعرفها كلها إيه بسلوب ونفي حتى تصل في النهاية إلى نفي، يعني في الحقيقة في النهاية يجعلون الروح معدوما أو ممنوعا ممتنعا، فيصلون في النهاية إلى نفي الروح. يعني فإما فريق يثبت الروح ويجعلها جسما، وإما فريق إيه ينفي الروح لأنه لا يعرفها إلا بالسلوك. ويسمون الروح النفس الناطقة، فلاسفة يسمون الروح النفس الناطقة، ويقولون هي ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات، ماشي، وإنما هي جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. طيب هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وكلا القولين خطأ، وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. قل الآن إذا سئلت يعني هل الروح جسم أو ليست بجسم، قال لك يعني لا تستطيع أن تجيب تقول هي جسم أو ليست بجسم إلا إذا عرفنا ما معنى الجسم، ما المقصود بالجسم. قال لك الجسم ليس له معنى واحد مصطلح عليه عند جميع الطوائف، وإنما الجسم له معنى في اللغة وفي اصطلاحات الفرق المختلفة، له اصطلاحات متعددة ومتنوعة. قال: فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، هذا في لغة العرب التي أنزل بها القرآن، الجسم هو جسد الإنسان وبدن الإنسان، هذا هو الجسم. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، بهذا الاعتبار الروح ليست جسما، لأن الجسم هو هذا الجسد والبدن الحسي المكون من لحم وعظم، فالروح بالمعنى اللغوي في لغة العرب الروح غير الجسم. ولهذا يقولون الروح والجسم، كل الإنسان يعني روح وجسم، له جسد وروح، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هؤلاء المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالأجسام هنا اللي هي الأبدان المحسوسة. وقال الله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. واضح؟ فهذه في قصة طالوت وجالوت، يعني فطالوت الملك المؤمن زاده الله بسطة في العلم والجسم، يعني أعطاه قوة في جسمه و يعني و يعني ضخامة في جسمه وقوة في جسمه. فإذا الجسم هنا بمعنى الجسد وبمعنى البدن، هذا في لغة العرب، وجاء بهذا الاستعمال في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا الآن على هذا المعنى اللغوي، هل الروح جسم أو ليست بجسم؟ نقول ليست بجسم، الروح غير الجسم. قال: وأما أهل الكلام، وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. فالذين يقولون الجسم هو الموجود، بعض أهل الكلام مصطلحه من الجسم أي الموجود. إذن الآن نستطيع أن نقول عن الروح جسم أو لا بهذا الاصطلاح؟ الروح موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. إذن على اصطلاح هؤلاء نستطيع أن نقول إن الروح جسم، إذا قصدوا بالجسم الموجود فالروح جسم بمعنى موجود، إذا قصدوا بالجسم معنى إذا قصدوا به موجود. ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، من الفلاسفة من يعرفون الجسم، من أهل الكلام والفلسفة وكذا، من يعرفون الجسم يقولون هو القائم بنفسه. طيب هل الروح جسم أو ليست بجسم إذا قلنا الجسم هو القائم بنفسه؟ نقول هنا الجواب على هذا السؤال، لو قلنا الجسم هو القائم بنفسه هل الروح جسم أو لا؟ فنقول الروح في الدنيا لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالجسد، فهي لا تكون جسما في هذه الحالة. لكن إذا قبضت الروح وفارقت الجسد تصبح هذه الروح جسما في هذه الحالة، تقوم بنفسها في هذه الحالة، خلاص تنفصل عن الجسد تصبح هي الروح تقوم بنفسها وتصعد إلى الله تعالى وتتحرك في الجنة، وكما يعني يذكر الشراح الحديث وكذا في أحاديث الإسراء والمعراج و حديث يعني نعيم البرزخ وكذا، أن الروح يعني تكون أرواح المؤمنين في الجنة تنعم وأجسادهم في القبور، والروح تتردد بين الجسد والجنة وتصعد في لمح البصر وتنزل إلى الروح. خلاص الجسد ثقيل يعني لأنه من تراب، وهو مثل السجن لهذه الروح، فإذا الروح انفصلت عن الجسد يكون لها يعني من القدرة بأمر الله ما يجعلها يعني تصعد إلى الله تعالى وتأتي إلى يعني وتكون متصلة بجسد الإنسان في قبره بكيفية يعلمها الله، وتتنعم في الجنة، وأن الروح تتشكل في صور يعني لها قدرة على التشكل في صورة يعني بدن الإنسان في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أرواح الأنبياء، أجساد الأنبياء في قبورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أرواحهم في صورهم التي كانوا عليها في الدنيا، هي أرواح من غير أجساد، الأجساد في القبور، لكن رأى الأرواح، رآها في بيت المقدس لما صلى بهم، بعدين لما صعد إلى السماء رآهم في السماء أيضا، كانوا في بيت المقدس في لمح البصر أو أسرع يكونون في السماء، والروح تكون متشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم، وصف الأنبياء ومن كان منهم يعني أسمر، ومن كان منهم صفته كذا، وصفة شعرهم وصفة كذا، فهذه هي أرواح فقط، الأبدان في القبور، ومع ذلك الأرواح يعني كان لها صور تبدو فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن الروح يعني حالة اتصالها بالبدن فتكون قائمة بالبدن، وحال انفصالها عن البدن تكون قائمة بنفسها. فإذا قيل الجسم هو القائم بنفسه، فالروح يعني قد تكون جسما وقد لا تكون جسما بحسب يعني كونها قائمة بنفسها أو بالبدن الذي تحل فيه أو كذا. ولهم تعريف آخر، يعني بعضهم يقول الروح يقول إيه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة. بعض أهل الكلام يعرفون الجسم يقول الجسم هو المركب من الجواهر المفردة، الجوهر المفرد هو الذي لا يقبل الانقسام. يعني الجسم هذا مثلا له ذرات وله أجزاء، أصغر جزء عندهم اللي هو مثلا الذرة التي يتكون منها بدن الإنسان، هذه عندهم لا تقبل الانقسام. لكن طبعا الآن يعني كما أشار يعني بعض الشراح التدمرية، يعني أن حتى الذرة الآن يعني أمكن تقسيمها وتجزيئها، وربما أصغر جزء عرفه البشر ربما يتوصل البشر بعد ذلك إلى معرفة أنه ينقسم إلى أجزاء أصغر منه بأمر الله سبحانه وتعالى. فهم عندهم الجوهر اللي هو ذلك الجزء الذي يعني اللي هو الذي لا يقبل يعني الانقسام، اللي هو خلاص. وبعدين من الجواهر المفردة يتركب منها إيه أجسام. قال ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. بعضهم يقول طيب لو قلنا الجسم مركب من جواهر مفردة، فهل الروح جسم أو ليست بجسم على هذا الاصطلاح اللي هو مركب من جواهر مفردة؟ يعني طبعا لا نخوض يعني في هذا، بس يعني قصدنا مصطلحات الايه المتكلمين. فاذا قلنا يعني ان الروح ليست مكونة من اجزاء وكذا، يبقى اذا ايه لا تكون جسما على هذا الاصطلاح. يعني بعضهم كما ذكر يقول ايه ان الجسم مركب من المادة والصورة، من المادة والصورة. المادة اللي هي الايه الجوهر، والصورة اللي هي شكل الشيء بعد تركيبه وكذا إلى آخره. قال وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. قل كل هؤلاء يقولون إن الجسم مشار إليه إشارة حسية. إذن الجسم على هذه التعريفات كلها يقبل الإشارة، الجسم يقبل الإشارة أو لا يقبل، فيقول على هذه التعريفات الجسم عندهم يقبل أن يشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه. بعضهم يقول لك الجسم هو ما يشار إليه، يعني لا يخوضون لا يقولون لا مركب ولا غير مركب ولا مادة ولا صورة ولا جواهر ولا، بس الجسم اللي هو ما يشار إليه فهو جسم، ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك، ويقال إنه هنا أو هناك. يقول بعضهم يعني عرف الجسم بأنه ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك، فهذا جسم عندهم. قال فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. يبقى إذن إيه الخلاصة من كلمة جسم؟ الفلاسفة وأهل الكلام ليسوا على رأي واحد في تعريف الجسم، فعرفوه بتعريفات متعددة. فعندما يأتي أحدهم ويسألك هل الروح جسم أو ليست بجسم، نقول له بين لنا ماذا تقصد بالجسم، ثم بناء على جوابه نستطيع أن نقول إن الروح جسم أو أنها ليست بجسم، بناء على يعني فهمه واصطلاحه الذي على فهمه للجسم واصطلاحه الذي اصطلحه في معنى الجسم. قال والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. كل المقصود من هذا الكلام كله وهذا المثل الذي ضربه بالروح، أن الروح وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الروح وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومن صفاتها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ومع ذلك يقول البشر يعني عجزوا عن إيه؟ يعني عن تكييفها وتحديدها بعقولهم، واضطربوا فيها هذا الاضطراب. والسبب في هذا أنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. من الروح البشر يشاهدون يعني أجساما ويشاهدون، ولم يشاهدوا الروح، فلذلك يعني عجزوا عن تكييفها وتحديدها. فهنا يستعمل قياس الأولى، قياس الأولى يعني، فيقول الخالق أولى بمباينته لمخلوقاته من الروح. إذا كانت الروح، لأن البشر لم يشاهدوا لها نظيرا عجزوا عن إدراك حقيقتها، فالخالق سبحانه وتعالى أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. يعني الروح نصفها بالعلم والسمع والبصر والقدرة وكذا والصعود وكذا، ومع ذلك يعني نعلم أن صعودها ليس كصعود الجسد، وأن صفتها ليست كصفة الجسد مع أنها مخلوق. فيقول الله سبحانه وتعالى من باب أولى صفته سبحانه وتعالى، وإن يعني اشتركت في الأسماء مع صفة المخلوق، إلا أن مباينته للمخلوق أولى. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى. هنا نضيف فاء. فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. إن شاء الله يكون واضح المعنى. يعني يقول أن الروح لها صفات وكذا، ولكن صفتها ليست كصفة المشاهدات المدركات بالعين. وبعض الناس يعني وصفوا الروح بصفة الجسد ومثلوها بالمشاهدات، وبعضهم يعني أخذ ينفي عنها الصفات حتى جعل الروح معدومة، فوقع يعني في يعني سفسطة عقلية اللي هي يعني إنكار الحقائق، وصل إلى إنكار الروح مع أنها حقيقة يعني لا شك فيها. فقال يعني من باب أولى الخالق سبحانه وتعالى، يعني هو عز وجل صفاته ثابتة له سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفات ونعلم أنها ليست مثل صفة المخلوق. نعم نعم سبحان الله نعم بارك الله فيك. قال فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. وكما ذكرنا كان قال أنه الكتاب لو تذكرون يعني كان قال أنه مقسم أول شيء إلى قسمين: قسم يتعلق بالأسماء والصفات، وقسم يتعلق بالشرع والقدر. والقسم اللي يتعلق بالأسماء والصفات قال مبني على أصلين ومثلين مضروبين وسبع قواعد. فالأصلين تذكرون ما هما الأصلان في أسماء الله وصفاته؟ اللي هو الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. والأصل الثاني الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات أو كالكلام في الذات. فهذان أصلان. وبعدين مثلان مضروبان اللي هما الإيه؟ الجنة والروح. ثم سبع قواعد، يعني قال إنه سيختم بها الكلام عن صفات الله تعالى بسبع قواعد جامعة نافعة. هذه القواعد فيها في الحقيقة كثير من التكرار يعني لما سبق، فالشيء اللي يعني تكرر ممكن نمر عليه سريعا، الشيء الجديد نشرحه إن شاء الله. قال أما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. هناك صفات نثبتها لله تعالى وهي صفات الكمال، وصفات نقص ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. هذا إثبات أن الله تعالى سميع عليم قدير بصير. والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا نفي السنة ونفي النوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. هذه القاعدة الأولى، أن أسماء الله تعالى وصفاته يعني هناك ما نثبته لله سبحانه وتعالى من أسماء والصفات، وهناك ما ننفيه عن الله تعالى وهو النقص. وأن النفي إنما هو النفي المجرد المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. واضح؟ فأقول أن إذن النفي في صفات الله سبحانه وتعالى إنما هو لإثبات ما يقابله من الكمال، يعني النفي حتى يكون مدحا وثناء على الله سبحانه وتعالى لابد أن يقصد بهذا النفي إثبات ما يقابله من الكمال. وهذا مر بنا من قبل، يعني عندما ننفي عن الله تعالى العجز معنى إثبات القدرة، فالمقصود هنا إثبات القدرة. وما مسنا من لغوب معناها إثبات كمال قدرته، وما ربك بظلام للعبيد نفي الظلم هنا معناه إثبات كمال عدله، وهكذا. نفي السنة والنوم معناه إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. قال ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم الممتنع، المعدوم والممتنع، يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. يقول النفي المحض الذي يعني لا يقصد به، النفي المحض الذي لا يقصد به إثبات مقابله من الكمال، فيقول هذا إنما يكون صفة العدم، هذا إنما يكون صفة العدم وصفة الممتنعات الأشياء المستحيلة، وهذا ليس مدحا ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يكرسه ولا يسقله، حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض، وهذا معناه يعني كمال قدرته. قال فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. يبقى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. القيوم يعني القائم بنفسه سبحانه وتعالى، الذي المقيم لخلقه سبحانه وتعالى، يعني السماوات والأرض تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، وما بينهما يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه، بمعنى أنه غني عن العالمين لا يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى. قال: وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يعني الله تعالى قدير، والمخلوق يعني المخلوق قد يكون له قدرة، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى تليق بعظمته عز وجل، أما المخلوق فقد يقدر على الشيء لكن مع كلفة و يعني ومشقة، ويثقل عليه القيام بالأمر، ومع ذلك يعني حتى لو قدر عليه فيصحبه كلفة ومشقة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني له قدرة تليق به سبحانه وتعالى، لا يثقل عليه شيء ولا يعجزه شيء، ولا في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى يعني كلفة ولا مشقة، تعالى الله تعالى. قال: بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن يعني لا يغيب يعني عن علمه سبحانه وتعالى، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهذا علم الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دليل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. إذن هنا يتتبع شيخ الإسلام رحمه الله مواضع النفي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويبين أن النفي هنا إنما هو لإثبات ما يقابله من الكمال، يعني نفي نقص لإثبات ما يقابله من الكمال. فهنا يعني وما مسنا من لغوب فيه كمال قدرته وكمال قوته سبحانه وتعالى. قال: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤية. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان يرى الشمس ويرى القمر لكن بصره لا يحيط بالشمس ولا يحيط بالقمر. أنت إذا رأيت الشمس بصرك لا يحيط بالشمس ولا يحيط بالقمر، وهما مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكذلك ترى السماء وبصرك لا يحيط بها، وهي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، فلله تعالى المثل الأعلى، المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، وإنما نفي الإحاطة. قال: هذا قول أكثر العلماء، أن لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به الأبصار. القول الثاني في تفسير الآية: لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه العيون في الدنيا، أن لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه العيون في الدنيا. فإذا أخذنا بأن نفي الإدراك بمعنى نفي الرؤية، فيكون المقصود بالآية نفي الرؤية في الدنيا، وأما إذا أخذنا بالرأي الأول لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، هذا في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة إذا دخل المؤمنون الجنة والناس في أرض المحشر وكذا يرون الله سبحانه وتعالى من غير إدراك، وهذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى. هنا نفي إيه؟ إدراك الأبصار لله سبحانه وتعالى. إنما هو النفي هنا ليس نفيا مجردا محضا، وإنما هو لإثبات ما يقابله من الكمال، وهو كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. من أجل كمال عظمته فإن الأبصار لا تحيط به سبحانه وتعالى. قال وهذا هو يقول إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. فيقول يعني المعتزلة والجهمية وكذا يأتون إلى الآية الكريمة لا تدركه الأبصار، ويقولون إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، يفسرون يقولون لا يرى في الآخرة. فقال لو كان كذلك لما كان هذا مدحا وثناء على الله سبحانه وتعالى. إن الذي لا يرى يعني إنهم يقول لا تدركه الأبصار، يعني لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فينفون الرؤية في الآخرة. فيقول على كلام الجهمية والمعتزلة وكذا الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى ليس هذا مدحا، قل لأن المعدوم لا يرى، المعدومات لا تراها، والمستحيلات الممتنعات لا تراها، وليس هذا مدحا للمعدوم، المعدوم لا يمدح ولا والآية في سياق مدح، فمتى تكون الآية مدحا؟ إذا كان المقصود بها يعني نفي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، وبهذا تصبح الآية إيه؟ نفيا يراد به نفي نقص يراد به إثبات مقابله من الكمال، وهو كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني دائما في يعني التوقيف في صفات الله سبحانه وتعالى لا نستعمل إلا الإيه؟ المصطلحات الواردة، يعني فالوارد العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه كبير عز وجل، والسماوات السبع يعني في كف الله تعالى يعني كحلقة أو كخردلة في فلاه، وكذا السماوات السبع في العرش كحلقة في فلاه، والعرش في كف الله سبحانه وتعالى يعني كخردلة في يد أحدكم أو في كف أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل يعني أوسع من السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى عظيم لا تحيط به الأبصار. نعم، يعني كما في الآية الكريمة فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فهنا نفي هنا إثبات الإدراك، إنا لمدركون قال كلا، إنا لمدركون قال كلا، فهنا موسى عليه السلام نفى الإدراك، قال إنا لمدركون قال كلا، مع نفي الإدراك لا يعني هنا نفي الرؤية، يعني لما موسى عليه السلام قال كلا لا يقصد يعني كلا لن تروا جمع فرعون، لأنهم رأوا جمع فرعون ورأوا غرقه، وإنما إيه الذي نفاه موسى قال كلا يعني لستم مدركين، بمعنى لن يحاط بكم، لن يتمكن جمع فرعون من الإيه من الإحاطة بكم والقضاء عليكم. فهنا نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. قال لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، يعني المعطلة الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى يقول هذا ليس مدحا، لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، ماشي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا في الآية الأخرى ولا يحيطون به علما. فالمؤمن يعلم بالله سبحانه وتعالى وبصفة الله، لكن لا يحيط بالله تعالى علما، وإنما يعلم عن الله تعالى ما أعلمنا الله عز وجل به عن نفسه في حدود ما يستطيعه البشر من العلم، لكن البشر لا يحيطون بالله تعالى علما. فكون البشر يعلمون بالله سبحانه وتعالى لا يعني أنهم يحيطون به علما. فيقول كذلك الرؤية، كونهم يرون الله تعالى لا يعني أنهم يحيطون به رؤية، فالله تعالى بكل شيء محيط ولا يحيط به شيء. قال فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال. يبقى إذن إيه؟ لا تدركه الأبصار، هذا النفي أريد به إثبات كمال عظمة الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ماشي، يعني إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى وامتناع الإحاطة بالله عز وجل. لكن كما ذكرنا في الآية الكريمة يعني وجد بعض السلف يعني فسر الآية قال إيه لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه العيون في الدنيا، يعني جعل المعنى هذا، وهذا لا يعارض ما سبق، لكن يعني دائما التفسيرات المأثورة لا يعارض بعضها بعضا، يعني العيون لا ترى الله تعالى في الدنيا، وفي نفس الوقت هذا لا يمنع أنه لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به الأبصار وإن رأت الله تعالى في الآخرة، أن الله تعالى يرى في الآخرة عز وجل ومع ذلك الأبصار لا تحيط به سبحانه وتعالى. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، يعني بالنفي أن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. قل الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب، أن الله تعالى ليس بكذا، ليس بعليم ولا بقدير ولا بحي ولا كذا ولا يرى ولا، فيقول هؤلاء يعني لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا سبحانه وتعالى، لأنهم إيه؟ لأن هذا النفي هذا ينفون الشيء ونقيضه وينفون، ويصبح في النهاية الصفة التي يصفون بها الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا صفة للممتنعات يعني والمعدومات. قال وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، يعني كما مر بنا يعني هناك الذين يصفون الله بالسلوب، بعضهم يعني ينفون كل الصفات وبعضهم ينفي بعض الصفات دون بعض، فيقول يعني الذين ينفون بعض الصفات دون بعض شاركوا الفريق الذي وصف الله تعالى بالسلوب فنفى كل الصفات، والذين يعني نفوا بعض الصفات الثابتة لله تعالى شاركوا الفريق الأول. كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباينا للعالم ولا محايثا له، محايثا له يعني مداخلا إيه له، ولا محايثا له يعني ولا إيه ولا مداخلا له، المحايثة اللي هي الإيه المداخلة يعني. ماشي. قال إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، هذه الصفات يمكن أن تصف بها المعدوم، لو قيل لك صف العدم تستطيع أن تقول أن العدم ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يرى ولا يتكلم ولا يسمع ولا... نعم تعالى الله. قال وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت، يعني ولا هو النفي الذي يستلزم إثبات إيه مقابله من الكمال، يعني ليس نفيهم هذا ليس النفي الذي يستلزم إثبات ما يقابله من الكمال. يعني أهل السنة عندما ينفون عن الله العجز، ينفون عنه الظلم، ينفون، إنما ينفون هذه الصفات بغرض إثبات ما يقابلها من الكمال. لكن الذين يقولون لا يتكلم، ما هو الكمال المقابل عدم الذي يقابل عدم الكلام؟ بالعكس، المقابل لعدم المقابل للكلام هو الخرس، وهي صفة نقص. فهم ينفون عن الله الكمال، وهذا لا يستلزم إثبات مقابله من، يعني ليس هناك صفة مقابلة من الكمال، نفيهم لصفة يستلزم الصفة الأخرى، وإنما ينفون عن الله تعالى صفات الكمال بما يؤدي إلى أن يشبه الله تعالى بالعدم، أو يشبه الله تعالى بالممتنعات والمستحيلات. قال: ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق. محمود ابن سبكتكين رحمه الله تعالى، هذا كان من القادة المجاهدين الفاتحين، وكان له فتوحات كبيرة في بلاد الهند وبلاد فارس، وكان سلطان، كان له سلطنة يعني كبيرة، حكم بلاد الهند وبلاد فارس وحكم فيها بالإسلام، وكان رجلا يعني صالحا زاهدا ومجاهدا في سبيل الله. توفي رحمه الله سنة 421، كان سلطانا للهند وبلاد فارس، وفتح كثيرا من تلك البلاد وأدخلها في الإسلام. فالسلطان اللي هو الغزنوي، كان قال سلطنته، قال دولة الغزنوية. فالسلطان محمود بن سبكتكين قال لمن ادعى ذلك، وهو القاضي ابن فورك، أبو بكر ابن فورك الأشعري، القاضي اسمه أبو بكر ابن فورك الأشعري ابن فورك بضم الفاء وفتح الراء. فالسلطان محمود بن سبكتكين يقول للقاضي اللي هو أبو بكر ابن فورك الذي ادعى ذلك في الخالق، لما ابن فورك يقول أمام السلطان إن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم، ولا وليس بجسم وليس بعرض وليس بكذا، وأخذ إيه ليس وليس، يصف الله تعالى بسلوك. فقال له إيه محمود بن سبكتكين، قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. قال له: ميز لنا، يعني هو بفطرته السليمة، قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يعني طيب ما هو الفرق بين الله تعالى على يعني وصفك له بهذه السلوب وبين المعدوم؟ لا يستطيع أن يجد أي فرق، يعني المعدومات هي صفتها كذلك، ليس كذا وليس كذا ولا. فتعالى الله. قال: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات اللي هي السلبية، يعني لعدم الكلام وعدم النزول ونحوه، فقال: فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقصات. فيقول هذه الصفات إما تكون صفة معدوم، وإما تكون صفة جماد وصفة إيه نقص، صفة ناقص يعني، يعني لأن المخلوق الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا أنقص من المخلوق الذي يتكلم ويسمع ويبصر. فإذا إيه إما شبه الله ب يعني ب يعني ببشر فيه النقص، أو شبه الله تعالى بجماد، بالجدار الذي ليس من صفته الكلام ولا السمع ولا البصر. فشبه الله تعالى بالجمادات وبالمعدومات وبالناقصات. قال: فمن قال لا هو مباين للعالم، فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل له ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم، ولا مقارن له. فيقول يعني ان ايه نفي القيام بالنفس والقيام بالغير معا هذا شيء ممتنع، يعني ان الموجود اما قائم بنفسه واما قائم بغيره. يعني هم الفلاسفة لما قسموا الجسم والعرض وكذا، الجسم والجوهر هذا يقوم بنفسه والعرض يقوم بغيره، فالذي لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره هذا اللي هو ايه المعدوم، هذا هو المعدوم. فقال كما انه يعني لا يمكن يعني ارتفاع الشيء ونقيضه، القيام بالنفس والقيام بالغير، والقديم والمحدث، فالموجود اما قديم واما محدث. فاذا وصفوا الله تعالى بانه ليس قديما ولا محدثا فكده ايه نفوا الشيء وضده. ولا متقدم على العالم ولا مقارن للعالم، برضو ايه ارتفاع النقيضين دايما يعني ممتنع. فيقول كذلك الذين قالوا لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، يعني ليس مباينا للعالم يعني منفصلا عن العالم، ولا هو مداخل للعالم يعني ولا هو ممتزج بالعالم مختلط به. فالذين نفوا هذا وهذا في نفس الوقت فهذا فيه ارتفاع النقيضين الذي هو من المستحيلات العقلية، ارتفاع النقيضين. فمثلهم مثل الذين نفوا عن الله الحدوث والقدم في نفس الوقت، أو نفوا عن الله القيام بنفسه وبغيره في نفس الوقت. كل هؤلاء مآلهم إلى يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى يعني مثل الايه الممتنعات، الاشياء التي تمتنع وتستحيل، لان ارتفاع النقيضين شيء مستحيل وممتنع. قال ومن قال انه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، قال لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، تعالى الله عما يقولون. قل الذين يعني ينفون عن الله تعالى صفة الكمال يلزمهم أن يعني أن يكون الله تعالى متصفا بما يقابل هذه الصفة من النقص، الموت والعمى والصمم وكذا، تعالى الله عما يقولون. هو النسخة هنا يعني الذين يقولون إيه إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع، في نسخة أخرى الذين يقولون إن الله تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، هذه أحسن يعني. ما فيش كلمة ميت، كأن ميت هذه مقحمة كده زيادة، يعني يكون العبارة يعني ماشية أحسن. قل ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، هن نفوا عن الله أربع صفات، نفوا عن الله إيه أربع صفات هنا، نفوا عن الله الحياة والسمع والبصر والكلام. فقال لزمه يلزمهم أربع صفات مقابلة لها من النقص، فنفي الحياة، من نفى عن الله الحياة لزمه إيه وصف الله تعالى بالموت، تعالى الله ما يقولون. من نفى عن الله الكلام لزمه وصف الله بالصمم من أو بالبكم، يعني تعالى الله ما يقولون. من نفى السمع لزمه وصف الله بالصمم، من نفى البصر لزمه وصف الله بالعمى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فدايما ايه هذه الطريقة يعني في الجدال، انه ايه فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، يعني هذا لازم واللازم فاسد، معناه ان الملزوم فاسد، اللي هو نفي الكلام ونفي السمع ونفي البصر هذا فاسد، يعني لا يصح نفي هذه الصفات عن الله. لماذا؟ لانه يلزم من نفيها اثبات مقابلها، ومقابلها صفات نقص، واضح، اللي هي العمى والصمم وكذا. فاذا نفي اللازم يعني فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فمعناه ان مذهبهم وطريقتهم طريقة فاسدة باطل. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. وبرضو مرت بنا لو تذكرون اللي هي إيه يقول لك يعني ان العمى والبصر يعني ان هذا تقابل ايه عدم وملكة وليس تقابل ايه سلب وايجاب، يعني يقول لك ليس هذا من باب ارتفاع نقيضي وكذا، يقولون ان هذا يعني تقابل عدم وملكة اللي هو يعني يعني الشيء ونقيضه يمكن ارتفاعهما عن الذات التي لا تقبل الاتصاف بهم، فيقول لك هذا اسمه تقابل العدم والملكة مش تقابل سلب وإيجاب. تقابل السلب والإيجاب هذا يعني شيء ونقيضه لا يمكن ارتفاعهما أبدا عن أي ذات، لكن تقابل العدم والملكة اللي هو شيء ونقيضه يمكن ارتفاعهما عن الذات التي لا تقبل الاتصاف بهما لكن لا يمكن ارتفاعهما عن الذات التي تقبل الاتصاف. فهنا يقول لك يعني ان العمى والبصر تقابل العمى والبصر تقابل ايه عدم وملكة، يعني اللي هناك ايه يمكن ارتفاع العمى والبصر جميعا عن الذات التي لا تقبل الاتصاف بهما. يقول لك زي الجدار، يعني يقول لك لا يلزم، هم يريدون ان يقولوا انه لا يلزم من وصف الله تعالى بانه لا يبصر ولا يرى، لا يلزم من هذا وصفه بالعمى. تعالى الله ما يقولون، يقولون ايه لان الجدار انت تقول انه لا يبصر ولا يلزم من هذا وصفه بالعمى لانه ايه يمكن ان يرتفع فيه الشيء ونقيضه وكذا. كالحائط لا يقال له اعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. ده اللي هو الجواب اللي هو ايه نقول يعني على فرض المنع، يعني اننا لا نسلم لكم بما تقولون، لا نسلم بانه يمكن ان توجد ذات لا تقبل الاتصاف بالعمى او بالبصر، فنقول انه لا نسلم لكم بهذا، لان القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وخاطب الله تعالى به العرب، وفي لغة العرب التي انزل الله بها القرآن كل ما ليس يعني ببصير فهو اعمى، وكل ما ليس بحي فهو ميت، فالارض سماها الله تعالى ميتة، آية لهم الارض الميتة احييناها، الارض تحيا وتموت و يعني وهكذا، يحيي العظام وهي رميم وهكذا. فلا نسلم ايه لهم بهذا، فيقول هذا الجواب الاول. قال وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. طيب هنا هو أجاب بالجواب الأول اللي هو إيه، نحن نقول نحن لا نسلم لكم، لا نسلم لكم انه يعني يوجد ما لا يقبل ايه الاتصاف لا بالعمى ولا بالبصر ولا بالحياة ولا بالموت ولا بكذا، لا نسلم لكم بهذا. طيب جواب ثاني، قال ان كل موجود اوجده الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل قادر على ان يجعله ايه متصفا بما شاء الله تعالى ان يجعله متصفا به. فمسألة يعني هذا برضو على فرض المنع، يعني انك ايه نمنع ولا نسلم ان هناك ذات غير قابلة للاتصاف به، فيقول لك اي موجود فهو قابل للاتصاف بالكلام او بالخرس او الاتصاف بالسمع او الصمم او العمى او الابصار. يعني كون الله سبحانه وتعالى جعل الجماد لا يبصر، هذا لا يعني أنه ليس قابلا للإبصار، هو قابل للإبصار. ما الدليل على أو لا يتكلم؟ ليس معناه أن الجماد غير قادر على الكلام، غير قابل للكلام، هو قابل للكلام لو شاء الله تعالى أن يجعله متكلم. قالك الدليل على هذا أن عصا موسى عليه السلام، عصا هي جماد، على كلام الفلاسفة أن العصا لا تقبل الاتصاف بالكلام ولا بالحركة ولا بالحياة ولا بكذا، لكن الله تعالى جعل عصا موسى تتحرك، دبت فيها حياة وحركة وكذا، وابتلعت الحبال والإيه والعصي ماشي. وكذلك أيضا إيه نعم، يعني من أمثلة ذلك أيضا اللي هو يعني الطين الذي يعني كان يخلقه عيسى عليه السلام بأمر الله وينفخ فيه فيصبح طيرا، وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها أو فيه فيكون طيرا، في القراءة الأخرى طائرا بإذن الله، سورة المائدة، وتخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، وفي موضع آل عمران إيه أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فهذا الطين جعله الله تعالى يعني طيرا يتحرك وكذا، وهو أصل المخلوقات هذه كلها ما كانت جماد، يعني الله تعالى خلق الإنسان من تراب وخلقته وجعل هذا التراب يتكلم ويسمع ويبصر، فلا نستطيع أن نقول أن الجماد غير قابل للاتصاف بالسمع أو بالبصر أو كذا. فنحن إيه لا نسلم لكم أن هناك مخلوقا غير قابل أو هناك موجودا غير قابل للاتصاف بالشيء وضده، فكل المخلوقات قادرة بأمر الله تعالى أنها تتصف بما أراد الله لها أن تتصف به من الصفات. وبعدين كما ذكر أيضا هنا إيه يعني جواب على فرض التسليم، يعني لو سلمنا لهم جدلا أن الجماد لا يقبل الاتصاف لا بالسمع ولا بالصمم ولا بالبصر ولا بالعمى، فلو سلمنا لكم بهذا فنقول الآن هل المخلوق الذي يقبل الاتصاف بالصفة وهو غير متصف بها أكمل، أو الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلا؟ يعني هل إنسان ضرير أكمل ولا الجماد؟ لو سلمنا لكم جدلا أن الجماد لا يقبل الإبصار فأيهما أكمل؟ الإنسان الذي هو قابل للإبصار ولا يبصر أكمل من الذي لا يكون قابلا للإبصار بالمرة، فلله تعالى المثل الأعلى، يعني يقال لهم أنتم الآن يعني فررتم من تشبيه الله تعالى بالإنسان بزعمكم، فشبهتم الله تعالى بالجمادات التي هي أنقص من إيه من إنسان لا يقبل الإبصار. قلتم لا يقبل، إن الله تعالى لا يرى لأنه لا يقبل الإبصار، الذي لا يقبل الإبصار هذا الجماد وهو أنقص من الإنسان الذي يقبل الإبصار. يقول لهم لو أنكم قلتم الله تعالى لا يرى لكان هذا أقل نقصا من أن تقولوا إن الله تعالى لا يقبل الرؤية أصلا. فيقول فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات تعالى الله. فكيف من قال ذلك؟ فكيف من قال ذلك على غيره؟ أنا لصحح النسخة اللي معكم. فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم؟ نعم، ايش النسخة اللي عندكم؟ فكيف ينكر فكيف ينكر؟ طيب في نسخة فيها زيادة ينكر هنا، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي، أو كيف فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي. ماشي، يعني القصد كيف ينكر، ممكن هذه النسخة تكون أوضح يعني، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره، يعني اللي هو شبه الله تعالى بالجمادات والمعدومات ينكر على من شبه الله تعالى بالحي. يعني هؤلاء المعطلة الذين ينفون الصفات تجدهم ينكرون على من قال إن سمع الله كسمع الإنسان وكذا، يقول لك كيف يشبه الله بالمخلوق، وهم وقعوا في أسوأ مما فروا، في أسوأ مما فروا منه. قال وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والعقل والكلام والفعل. النسخة الصحيحة والفعل يعني، مش والكلام والفعل ونحو ذلك، هذه كلها ايه يعني صفات كمال، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه تعالى الله. واضح هذه الفقرة يعني، وهذا الكلام يعني تكرر معنا من قبل يعني، هنا ايه خلاصة الكلام، يقول إن المخلوق الذي يقبل، يعني الكلام الآن عن المخلوق الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال، أن هذا أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال. يقول لك إذا نظرت إلى الحياة وإلى العلم وإلى السمع وإلى البصر من حيث هي هي يعني مجردة كصفة مجردة بغض النظر عن الموصوف بها، هل هي صفة الله أو صفة المخلوق، فإذا نظرت إلى الحياة والعلم والسمع والبصر هل هو كمال أو نقص؟ هل الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة هذه كمال؟ فإذا نظرت إلى الصفة من حيث ذاتها ومن حيث هي هي فإنها صفة كمال. طيب الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال أكمل، أو الذي لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال؟ الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال أكمل. قل بغض النظر عن كونكم تنفون هذه الصفات عن الله، أنتم إذا نظرتم إليها وجدتموها صفة كمال، والذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال. فإذا كان الإنسان يقبل الاتصاف بالسمع والبصر والعلم والقدرة والفعل، صفة الفعل أنه يفعل ما يشاء، وأنتم تنفون هذا عن الله تعالى الله عما تقولون، معناه أنكم جعلتم المخلوق أكمل من الخالق، لأنكم جعلتم المخلوق يقبل صفات الكمال وجعلتم الخالق لا يقبل صفات الكمال تعالى الله عما يقولون. طيب بقي لا شيء، دخل الوقت ولا نعم؟ طيب ممكن نتوقف هنا إن شاء الله بإذن الله. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.